بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 29 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 83 وما بعدها، وهي قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. من أولى خصائص المؤمن أنه يملك حجة على الطرف الآخر. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. شخصية المؤمن شخصية علمية، وشخصية أخلاقية، وشخصية جمالية. شخصية علمية لأنه تعرف إلى الله، تعرف إلى الحقيقة المطلقة. وشخصية أخلاقية لا سبيل إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بخلق عالٍ. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كفرق صارخ بين مؤمن وغير مؤمن الخلق، هذا الذي قاله ابن القيم: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. الجانب الثالث الجانب الجمالي، في جانب معرفي وجانب خلقي وجانب جمالي، على علم معه حجة، على خلق من أسعد الناس. سعادته لا تنبع من الخارج، تنبع من داخله. اللذائذ تأتي من الخارج، اللذائذ الحسية تحتاج إلى مال، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صحة، تأتي من الخارج، من طعام، من بيت، من امرأة، من مركبة، من مزرعة. فلذلك المؤمن سعادته من داخله يملكها، وما من واحد من بني البشر إلا ويملك أسباب سعادته. فلذلك قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقصص الأنبياء ليست لأخذ العلم بل للاقتداء. وقد يبتعد ذهن المؤمن عن قصص الأنبياء السابقين. لماذا ذكرهم الله في القرآن الكريم؟ ذكرهم لنا، ذكرهم ليكونوا قدوة. وهذا الذي يقول أنا لست نبيا كلام سخيف. من قال لك إنك نبي؟ لكن أنت مأمور أن تقتدي بالأنبياء. الحديث الشريف الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هناك من يرى مفارقة بين قول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من حيث فحوى الدعوة، الرسل جميعا دعوتهم واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعا العقيدة: لا إله إلا الله. السلوك: طاعته. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الدين السماوي على اختلاف الشرائع، في دين أرضي لكم دينكم ولي دين. المؤمن في أي مكان في الأرض يخضع لله عز وجل، منطلقه التوحيد، حركته العبادة. فالجانب المعرفي التوحيد، لذلك يكاد يكون الدين توحيدا. أما كدين يعتقد أتباعه أن الله خلق السماوات والأرض، هذه العقيدة يعتقدها الشيطان أيضا. قال له خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أنظرني إلى يوم يبعثون. أن تعتقد أن لهذا الكون إلها وأن لهذا الكون خالقا وهو رب عزيز دون أن ترى أن كل شيء بيده. أخواننا الكرام، الفيصل بين المؤمن الذي يستحق نصر الله عز وجل وبين المؤمن الذي هو رقم لا معنى له في عداد المؤمنين هو التوحيد. الموحد لا يرى معطيا إلا الله، ولا مانعا إلا الله، ولا رافعا إلا الله، ولا خافضا إلا الله، ولا معزا إلا الله، ولا مذلا إلا الله. لذلك المؤمن الموحد لا ينافق. لماذا ينافق؟ هذا الذي ينافق له ليس بيده شيء، لا يملك لك ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا، ولا رزقا ولا مرضا ولا صحة. أنت حينما تؤمن أن الذي يملك نفعك وضرك هو الله، يملك أن يعطيك أو أن يمنعك. الحقيقة كلمات التوحيد ككلمات سهل فهمها، أما كواقع تعيشه، يعني مثلا لو أنه طالب على مقعد الدراسة كان إلى جانبه طالب آخر، لما كبرا الأول كان يعمل عمل بسيط بدخل محدود جدا، والثاني أصبح معه ملايين مملينة. الأول مؤمن ومطيع لله، والثاني متفلت من أي منهج. الآن الأول لو قال ليتني مثل فلان يؤكد أنه لا يملك من الإيمان ذرة، لأن الله عز وجل قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هو ما رأى أنه فاز فوزا عظيما بهذه الطاعة، رأى أنه محروم. وهذا المتفلت المنحرف قد أوتي شيئا ثمينا. لذلك النص فهم شيء وأن تعيشه شيء آخر. فرق كبير بين أن تقول مليار وبين أن تملكها، بين أن تنطق بها وبين أن تملكها. فآيات التوحيد قد ننطق بها، وقد نقول لا إله إلا الله، وقد نقول لا معطي ولا مانع إلا الله، وقد نقول لا معز إلا الله ولا مذل إلا الله. ولكن أن تؤمن بكل خلية في جسمك وبكل قطرة في دمك أن أهل الأرض بل أقوياؤهم وطغاتهم لا يملكون لك شيئا، هذه مشكلة المسلمين. يرون أن الأقوياء بيدهم مصيرنا، بيدهم أمننا، بيدهم رفاهنا، بيدهم أن يعذبونا. هذه مشكلة المشكلات في العالم الإسلامي. فلذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أنت حينما تشعر أن أمرك بيد الله، وصحتك بيد الله، ورزقك بيد الله، ومن فوقك بيد الله، ومن تحتك بيد الله، ومن حولك بيد الله، ونجاحك بعملك بيد الله، ورزقك بيد الله، أنت حينما تؤمن هذا لن تنافق ولن تكذب ولن تعصي خالقا وتطيع مخلوقا، انتهى الأمر. لذلك أقول لكم أي خلل في السلوك يعزى إلى ضعف التوحيد، وأي انضباط في السلوك يعزى إلى قوة التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تلاقي فيه بالمؤمن توازن، في أمن، في رضا، في أمل، في تفاؤل. الدنيا مهما سودت لا تسحقه، والأخبار مهما ساءت لا توقعه في اليأس، يرى أن الله بيده كل شيء. وأنا أقول دائما استمع إلى الأخبار ما شئت، واقرأ كل التحليلات، وكون رأيا خاصا، ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الأمر بيد الله، وأن يد الله فوق أيديهم، وأن الله سبحانه وتعالى يقلب الموازين في يوم واحد، بل في دقيقة واحدة، بل في ثانية واحدة. نرفع درجات من نشاء. الأنبياء بحسب مراتبهم درجات، وبحسب دعوتهم سواء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هناك رسل من أولي العزم، وهناك رسل ليسوا من أولي العزم، وهناك أنبياء. أما دعوة أهل الحق واحدة. أخواننا الكرام، أينما ذهبت في شرق الأرض وغربها، المؤمن الموصول بالله في صفاته وفي أخلاقه وفي حركته وفي تصوراته يطابق أي مؤمن آخر. لذلك أكبر تفسير علمي للأخوة الإيمانية هو التطابق، التطابق التام بين مفردات خصائص النفس. يعني أنت الآن لماذا تجلس مع إنسان 10 ساعات ولا تمل؟ لأن نقاط التشابه بينك وبينه كبيرة جدا. ولماذا لا تحتمل أن تجلس مع إنسان 15 دقيقة؟ لأن نقاط التشابه قليلة جدا. يعني النظيف لا يحتمل أن يجلس مع قذر، ونظيف اللسان لا يحتمل أن يجلس مع بذيء اللسان، والوفي لا يفيق الخائن، والصادق لا يفيق الكاذب. فسر ألفة المؤمنين أنهم ينطلقون من مصر العليا، أنهم نظيفون من الداخل، أنهم أعفة، أنهم صادقون، أنهم أمناء، أنهم رحماء، أنهم عقلاء، أنهم يحبون الله ورسوله. لذلك رب أخ لك لم ترده أمك. الشيء الذي بحير يا أخوان، قد يسافر الإنسان إلى أطراف الدنيا، في أي مكان يلتقي مع المؤمن وكأنه أخوه، يا ربي لا أعرفه. قد تسافر إلى آخر الدنيا تلتقي مع إنسان متصل بالله، لطيف، منطقي، وفي، صادق، أمين، عفيف. فهذه سر ألفة المؤمنين. وهؤلاء الذين يخرفون ويقولون الدين عامل تفرقة، لا، الدين عامل وحدة. أما هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل، قال الله عنهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أخواننا الكرام، دائما وأبدا المثل العليا تحتاج إلى مثل. والمشكلة أنك إذا قرأت عن المثل العليا ولم ترى هذه المثل في إنسان أمامك، إنك عندئذ لا تحفل بها. لذلك الآن كلمة السخرية بلا مثاليات، بلا مثاليات، وكأن كلمة مثالية تهمة. لماذا؟ لأن الناس ينطقون بها ولا يفعلونها، فأصبحت شيئا ليس واقعيا. لكن عظمة هذا الدين أن المثل العليا أصبحت واقعية. يعني امرأة بارعة الجمال خطبها كبار الصحابة، وعند رسول الله صحابي فقير جدا معدم، وفوق فقره الشديد كان دميما، وفي بعض الروايات كان أعور العين، أعور دميم قصير، وفي رواية أنه يعرج، لا يملك شيء من مقومات الجمال مع فقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه، قال له: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال له: من يزوجني يا رسول الله؟ يعني هو يرى أن زواجه مستحيل، يعني من سابع المستحيلات أن تقبل به فتاة في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام مجتمعا فاضلا. جاءه بعض الصحابة أخبره أن ابنته هذه بارعة الجمال مات عنها زوجها، فقال له: إني أخطب ابنتك. فطار من الفرح، ماذا ظن؟ أن النبي يخطبها لنفسه. قال له: لا، ليست لي، لجليبيب. إنسان عنده فتاة بارعة الجمال قد يخطبها علية القوم، النبي يريد أن يزوجها لهذا الفقير، وفي رواية أعور وفي رواية دميم. قال له: أريد أن أستأمر أمها، يعني ما تحمل الصدمة، ما تحمل. فجاء لأمها وقال: إن رسول الله يخطب ابنتنا. ففرحت، قال: لا، ليس له ولكن لجليبيب. قال: والله لا يكون ذلك. فسمعت البنت الحوار بين أمها وأبيها، قالت: أنا أوافق، لأن رسول الله لا يضيعني. هذا مجتمع فتحت أقطار الأرض بهذه القيم، وافقوا لأن البنت وافقت. ثم ما معه شيء يقيم فيه يعني حياته الزوجية. بعض الصحابة تبرع له ببعض المبلغ، بدأ يجهز البيت والحاجات الأساسية الخشنة جدا. وفي يوم عرسه نادى داعي الجهاد فانخرط في الجهاد. وبعد المعركة، في معركة أحد هذه، تفقد النبي أصحابه وسأل عن الذين استشهدوا، فذكروا أسماءهم. قال: هل بقي أحد لم تذكروه؟ قال: لم يبق أحد. قال: أين جليبيب؟ فتفقده بنفسه في أرض المعركة، فرآه مستشهدا، حمله على يديه، وقال الصحابة الكرام: ما زال مهاده ساعدي رسول الله حتى حفر له القبر ودفن. هذه الفتاة خطبها كبار الصحابة بعد ذلك. أنا أقول: هاتوا لي مجتمع يقيم للحق شأنا كبيرا ولا يقيم للقيم المادية شأنا كبيرا، أفتح لكم بهم أطراف الدنيا. الآن المسلمين في إطار إسلامي، لكن ما في مضمون إسلامي. الآن طرق الزواج كلها مغلقة، سبب مطالب الأهل فوق طاقة الشباب، يعني يحمل الشاب ما لا يحتمل، فصار طريق السفاح أقرب من طريق النكاح. وهذه الدعارة المتفشية في العالم سببها هذا. أيها الإخوة الكرام، يعني ما لم يكن مجتمع المؤمنين مجتمعا صارخا بكماله، بتواضع أفراده، بتضحياتهم، بتحكيم قيم الشرع فوق قيم الدنيا، فلا سبيل إلى التقدم. هؤلاء الأنبياء قمم البشر. وأنا أقول لكم: قل لي من قدوتك في الدنيا أقول لك من أنت. أنا مؤمن أن المؤمن قدوته أنبياء الله، يعني كل نبي له خاصة. هناك نبي يأكل من عمل يده، سيدنا داود، فالمحترف لا يرى أنه أقل ممن له تجارة عريضة. رحم الله أخي داود، كان يأكل من عمل يده. في نبي كان أبوه مشركا، سيدنا إبراهيم، عابد صنم وثنيا. في نبي زوجته كانت سيئة جدا، سيدنا لوط وسيدنا نوح. في نبي ابن سيدنا نوح، فكل نبي له ظرف، فأنت لك أسوة حسنة لهؤلاء الأنبياء. ووهبنا له إسحاق. بعضهم يكتشف أن الهبة بلا مقابل، يعني قد تكون من ألمع الناس وليس ابنك كما تتمنى، هذا امتحان صعب صعب جدا. ولعل الله أراد من هذا الامتحان أن يجعل من نسلك هذا الابن فلعلك تصلحه. وقد يجد إنسان رجل صالح وزوجته ليست ملتزمة كما ينبغي، أيضا لحكمة أرادها الله عز وجل لعلها تصلح معه. هي الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. فكلما يعني حدث أمر قد تجد في نبي من هؤلاء الأنبياء العظام قدوة لك، يعد هذا النبي في سلوكه منهجا تترسم معالمه فيما بينك وبين نفسك. سيدنا داود رجح جانب القرب من الله على خدمة الخلق فعوتب. سيدنا سليمان رجح جانب العمل الصالح على القرب من الله فعوتب. فكل نبي يعني نموذج، نحن في حاجة إلى أن ندرس طبيعة هذا النبي الكريم، وما الذي تفوق فيه، وما الذي عوتب من أجله، لتكون هؤلاء الكوكبة من أعلام أهل الأرض منهجا للبشرية. طبعا نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع مثلا أن تقرأ قصة سيدنا يونس حينما وجد نفسه فجأة في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درس بليغ، ويعطي هذا الدرس ثقة بنصر الله لا حدود لها. ممكن إنسان مؤمن وهو بريء 100% يدخل السجن لحكمة أرادها الله. فإذا قرأ في القرآن أن نبيا كريما عند الله دخل السجن، هذه القصة تعطيه طمأنينة لا حدود لها، أن السجن قد يدخله إنسان بريء وقد دخله نبي كريم. الحديث طويل حول كل نبي بماذا تفوق. نبي كان وسيما جدا سيدنا يوسف، وكان أعزبا، وكان بعيدا عن أهله، وكان في قصر العزيز، وراودته امرأة العزيز وهي سيدته، وليس لصالحها أن يعلم أحد بهذا، وهو غريب وشاب ووسيم وعبد ومأمور. عد علماء التفسير أكثر من 10 استثناءات تدعوه إلى أن يقترف الفاحشة، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فالشباب جميعا من قدوتهم الحقيقي؟ سيدنا يوسف. وأصحاب الصناعات من قدوتهم؟ سيدنا داود. وحينما يشتد الهول ويحتد الخطب ويهدد المؤمنون، يأتي قول سيدنا هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سيدنا إبراهيم كان فتى، ومن فتوته كان حريصا على التوحيد، وكسر الأصنام ليعلم هؤلاء الوثنيين درسا لا ينسى. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. فتلاقي النبي يسعى بكل ما آتاه الله عز وجل لترسيخ دعائم الحق. يعني أنا أتمنى أنك إذا قرأت قصة الأنبياء والمرسلين أن تجعل من كل نبي قدوة لك. هذا في جهاده، هذا في صبره، هذا في صبره على بلاء الله عز وجل كسيدنا أيوب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كمالات الأنبياء جميعا في شخصه، فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يعني أحيانا في شيء غير واضح بالشرع، فيأتي إنسان لا يطبق هذا الحكم الشرعي حتى يفهم ما الحكمة. إذن هو لا يعبد الله، يعبد ذاته. فالأمر إذا لم يفهمه لا يطبقه. قضية سهلة جدا هذه، قد تأتمر بأمر عدو لك لصالحك. لو لك عدو قال لك ابتعد عن الملح الزائد مثلا، فهو يرفع الضغط، والضغط هو القاتل الصامت. وأنت على وعي صحي فتقنع بهذه النصيحة وتبتعد عن الملح. فأن تطيع الشيء لوضوح حكمته قضية سهلة جدا، لا تكلف إطلاقا. ولكن أن يقال لإنسان له ابن كالبدر وهو نبي مثله اذبحه، شوف هذا الأمر لا يقبل، لا على مستوى خلقي ولا على مستوى تشريعي ولا على مستوى معقول. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. بالتعبير الدارج ما بيطلع له تسلم له بقضية ما فهمتها، ما بيطلع له عندك هيك. تلاقي وين في قضية بالدين لك واضربوهن، مأخذ قناص ترك الدين من شان كلمة واضربوهن. فهمت تفسيرها، فهمت أبعادها، فهمت حكمتها. أو المرتد يقتل، ما قال لك يقتل، يستتاب. فبتلاقي شخص همه يبحث عن المآخذ في هذا الدين ويجعل هذه المآخذ مبرر للانصراف عن الدين. وكل مأخذ تتوهمه مأخذا هو له كمال ما بعده كمال. يعني هلأ المرأة يؤلمها ألما شديدا أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل، وقد غاب عنها أن المسلمين في شتى أقطارهم يعدون 1,400,000,000. لو أنهم متوحدون في عباداتهم يمكن لامرأة واحدة بشهادتها الوحيدة أن تدخل 1,400,000,000 مسلم في ثاني أكبر عبادة بشهادتها وحدها. رجل يملك مليارات وأنجب طفل ومات، فإذا صرخ قبل أن يموت في مسألة مواريث، وإذا لم يصرخ في مسألة أخرى، وقد يكون الفرق ب200,000,000. من هي المرأة التي تشهد وحدها أنه صرخ أو لم يصرخ؟ القابلة فقط. يغفلون هذا الشأن الكبير للمرأة. كل قضايا النساء المرأة وحدها تشهد وحدها، بينما في كل قضايا الرجال الحكم الشرعي يحتاج إلى شاهدين، أما المرأة تشهد وحدها، يعني شهادتها مضاعفة. أما إذا اتهمت في شرفها شهادتها بأربع شهادات. شوف النقاط الإيجابية، ما بيعرفوا من الدين إلا أن المرأة شهادتها نصف شهادة. في أي موضوع، في جريمة جنسية، في علاقة مالية معقدة جدا، هي اهتماماتها عاطفية، اهتماماتها بعيدة عن الجرائم وقضايا المال والصرف والأسعار. فلذلك الله في شأن لا يعنيها، وفي شأن هي بعيدة عنه، وفي شأن هي فوقه، أعفاها من أن تكون وحدها مسؤولة. لما بتقول المرأة في عنا كلمتين، شهادتها نصف شهادة واضربوهن، بتقول إقامة شرع الله، هالشرع اللي فيه 1,000,000,000 قضية لا نفهم منه إلا قطع اليد فقط. المكر الغربي بيشوه الدين. إذا واحد تكلم كلمة إنه أريد أن أطبق شرع الله، لا يقفز إلى الذهن إلا قطع اليد. أريد أن أعالج وضع المرأة في الإسلام، لا يقفز إلى الذهن إلا أن شهادتها نصف شهادة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ففي كيد. أنت حينما تفهم دينك فهما عميقا، قضية الأسر فرضا أو العبودية، اسمع اسمع الحق. أنت صاحب رسالة من السماء المسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يجب أن تنتشر هذه الرسالة. الآن دول قوية يعني ثقافتها تفرضها على كل الشعوب الآن بالقوة، أليس كذلك؟ ثقافة القطب الواحد ألا تفرض على كل الشعوب بالقوة وبضحايا، وهي من عندهم ليست من السماء. فكيف إذا كان معك وحي السماء؟ الله عز وجل أمرك أن تنشر هذا الدين، كيف؟ أن تعرضه على الطرف الآخر عرض، فإن قبلوه فهم منا ونحن منهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. أبدا، منا تماما، وإن رفضوه نتعايش معهم، نعفيهم من أن يخوضوا حروبنا، ونأخذ البدل النقدي منهم فقط، نحمي لهم أهلهم وأولادهم وأموالهم. فإن رفضوا إلا أن يقاتلوا، نحن نحرص على أن نأسرهم لا أن نقتلهم. ما في الإسلام شيء اسمه إبادة. كان الصحابة الكرام يطعمون أسراهم أطيب الطعام ويأكلون أردأه، وقد خلع النبي قميصه وألبسه لأسير. إنسان الأسير، أنت حينما تكرمه تطعمه تطمئنه تبالغ في إكرامه، ينبغي أن يحبك وأن يسلم. قال فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، أي قصة كلها يصير رق ويصير عبودية وسوق نخاسة. فالكيد على الإسلام كبير جدا. والله أيها الإخوة، ما دام هذا الإسلام منهج الله عز وجل، كمال هذا الدين مطلق، ولكن يتعرض الإسلام لتشويهات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا سيما في هذه الأيام. يعني المسلم متهم سلفا، ما لم تثبت براءته ولن تثبت، ولو ثبتت لا يقر بذلك. أي حدث عنيف في الأرض فاعله مسلم. يعني تقرأ قصة إبراهيم في طواعيته لله، في ثقته بالله، في عبوديته لله ولو لم يفهم الحكم. تقرأ قصة يوسف، قصة نوح عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني هلأ إذا إنسان دعا إلى الله وملأ في زباين بالله، شغلة فاضي ما فيه شيء، بيترك أذان. أو إذا سئل سؤال معين من جهات معينة بلغي الدرس كله، لك ما بدي وجع راسي. وين سيدنا نوح؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ممكن تأخذ من كل نبي شيء عظيم يعينك على مواجهة الحياة. فهؤلاء الأنبياء، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. يعني سيدنا هارون كان فصيح، وسيدنا موسى كان في عنده حبسة، واحلل عقدة من لساني. من هو الرسول؟ سيدنا موسى. معنى ذلك ما كل فصيح له مقام عند الله كبير. نحن أيام نتوهم أنه كل إنسان فصيح له مكان كبير، شو خطبة يا أخي؟ العبرة بفصاحة القلب، العبرة بتقوى القلب، العبرة بطهارة النفس. فسيدنا هارون نبي كان، لكن من هو الرسول اللي معه حبسه؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وزكريا، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بيفكر داعية يكون له خلفاء، يخلي الدعوة مستمرة، لما الأضواء كلها على شخصه فإذا مات انتهت الدعوة. ما دام هو حي هو بأعلى درجة من التكريم، أما ما فكر أبدا أن تستمر هذه الدعوة من بعده، هي مشكلة كبيرة جدا. لذلك بقدر إخلاصك تهيئ من يخلفك في هذه الدعوة. سيدنا زكريا، فكل نبي في شيء براق بحياته ينبغي أن يكون منهجا لنا. أيام تجد كبار العلماء ماتوا دون 50، سيدنا الشافعي مات دون 50، النووي مات دون 50، وترك آثار لا يعلم خيراتها إلا الله، ترك مؤلفات لا يعلم آثارها إلا الله. العمر الزمني أتفه عمر. يعني أنا أذكر بعض الخواطر حول هؤلاء الأنبياء، كل نبي في شيء صارخ، يعني يمكن أن يكون منهجا لنا في حياتنا. وإسماعيل واليسع ويونس، يعني يونس ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. يعني سيدنا يونس غلب عليه أن قومه لن يهتدوا بدعوته، فالله عز وجل أجرى له درسا بليغا نتعلمه نحن أيضا. وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني ألا تتأثر بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني لو أنه إنسان أنجب أولاد واعتنى بإيمانهم حتى بلغوا مرتبة عالية، قد يأتي من ذريتهم ملايين مملينة ليوم القيامة. كل هؤلاء الملايين في صحيفة الأب الذي علم ابنه. لذلك خير كسب الرجل ولده. والآن لا يملك المسلمون إلا أولادهم، لا يملكون شيئا، والورقة الرابحة الوحيدة في أيديهم أولادهم. لذلك كل إنسان يجب أن يبذل قصارى إمكاناته كي يكون ابنه مؤمنا ينفع الناس من بعده. حتى سيدنا عمر يقول: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا رجاء ولد ينفع الناس من بعده. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فإذا واحد الله عز وجل هدى إلى صراط مستقيم، يعني حركته في الحياة وفق منهج الله، يعرف الحلال والحرام، يأخذ ما له ويدع ما ليس له، يضبط لسانه، يضبط عينيه، يضبط يده، يضبط مجلسه، يضبط أسرته، يضبط دخله، يضبط إنفاقه، هذه نعمة لا تعدلها نعمة أيها الإخوة. لكن نحن الآن بعام دراسي، العام الدراسي شعبة فيها 60 طالب، الكسول لابس لباس كالمتفوق، لا يرى بالعين من هو المتفوق، أما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ضمن العام الدراسي الأمور غير واضحة، لكن بعد الامتحان فلان ناجح بامتياز، فلان جيد جدا، جيد مقبول راسب، وفي راسب باستحقاق أخذ صفر يعني بجدارة راسب. فالتمييز يوم القيامة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. بعدين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. بعدوا عنهم: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فأنت لما تقرأ القرآن يجب أن تتغلغل هذه المعاني إلى أعماقك. الآن قد تجد مؤمن ضعيف موظف بيته 60 متر، يعني دخله أقل من حاجته بكثير، لا أحد يأبه له، ولكن له وزن عند الله كجبل أحد. لأن النبي الكريم مرة دخل أحد الصحابة الفقراء أم هش له وبش وقال: أهلا بمن خبرني بقدومه جبريل. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء. فأنت لا تهتم بمرتبتك الاجتماعية، قد تكون حاجب شرف، قد تكون موظف من الدرجة الخامسة، ظالم آلة كاتبة، على الوارد والصادر، لكنك مؤمن ومستقيم وتحب الله ورسوله وبيتك إسلامي ودخلك حلال، ما أكلت حرام أبدا، قلامة ظفرك بتساوي مليون إنسان يعصي الله، قلامة ظفرك. فأنا بحب إذا أنت مؤمن ومستقيم أن تعرف من أنت، لا تكن هينا على الناس، اعرف قدر نفسك، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، من يشاء الهداية من عباده يهديه الله عز وجل، هذا المعنى الدقيق، ذلك هدى الله مبذول يهدي به من يشاء من عباده، لا تكن جبريا، لا تفهمها فهما ما أراده الله، أخي الله حتى الله يشاء أن نبتدي، يا الله هداك وخلص، مثل إذاعة عم تبث ومعك جهاز استقبال، لما أنت بيخطر ببالك تستقبل الإذاعة جاهزة، بتكلفك حركة صغيرة أخي لحتى يبثوا، البث مستمر، ما عليك إلا أن تلتقط هذا البث، الله هداك وانتهى الأمر، نصب لك الكون كله يدل على عظمته، أرسل لك رسل، بعث أنبياء، أنزل كتب، كل أفعاله تدل عليه، أخي حتى الله يهديني، إذا يجيك وحي يعني يهديك الله، الله هداك وانتهى الأمر، بقي أن تستقبل هذا الهدى، بقي أن تأتمر بما أمر. أخواننا الكرام، مرة ثانية، يعني في هذه الآية عدد كبير من الأنبياء، لكن أنبياء الله عز وجل ليسوا جميعا قد ذكروا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقد تستمعون إلى بعض الصالحين في بلاد بعيدة كانوا أنبياء، لكن بعض الأتباع ألهوهم بعد موتهم. على كل، الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم هذه آية فيها عدد كبير منهم، والعبرة أن تقرأ قصة كل نبي وأن تستنبط منها درسا في حياتك يعينك على متابعة الطريق إلى الله عز وجل. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن دين الله دين توحيد، الأمر بيد الله وحده، يد الله تعمل وحده. وفي درس قادم نتابع الآيات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.